السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه مستكملين الشرفة. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع الآيات العظيمة التي استمعنا إليها في صلاة العشاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قلنا في اللقاء الماضي أن يشري بمعنى يشتري، فليقاد بمعنى يبيع، معذرة، يشري إذا نزعت منها التاء فهي تأتي بمعنى البيع، كقول الله تبارك وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، أي يبيعون الحياة الدنيا. فيشري تأتي إذا نزعت التاء من كلمة يشتري فهي بمعنى البيع. فهنا الله تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا بالذين يبيعون أنفسهم. يبيعون أنفسهم لمن؟ يبيعونها لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قلنا أن هذه الآية نزلت في من؟ من؟ من يا باشمهندس؟ صهيب، صهيب الرومي، سيدنا صهيب الرومي، لما هاجر وحده وكان روميا، كان أعجميا، فاغتنى في مكة، كون فلوس كثيرة جدا من تجارة السلاح. فلما أسلم وأراد أن يهاجر، خرج وراءه القرشيون يبغون المال الذي معه. قالوا له: جئتنا صعلوقا، كنت جاي فقير، فلما اغتنيت من أموالنا تريد أن تأخذ أموالنا وتهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بهم يخرجون وراءه ومن بعيد توقف. لما أدرك أنهم سيدركونه وسيتمكنون من اللحاق به، فقال لهم: تعلمون أني أرماكم، يعني أنا أكتر واحد منكم أقدر أستعمل النبال، وإن معي في جعبتي كذا وكذا من السهام، معي سهام كتير قوي، وتعلمون أنني إن شاء الله أصيب بكل سهم رجل حتى تدركونني، لكن إن شئتم دللتكم على مكان مالي فتأخذونه وتتركوني أهاجر في سبيل الله. قالوا: نعم. فأخذوا ماله وتركوه يهاجر حتى أخذوا العباءة التي كان يلبسها. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقبله بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إيه البيع؟ الصفقة اللي أداها سيدنا صهيب رضي الله عنه، إن هو ضحى بجميع ماله حتى بالعباءة التي كان يلبسها في سبيل أنه إيه؟ أنه يهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قصة دي تكررت في أكثر من واحد من الصحابة. كان في صحابي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله ذي البجاذين. ذي البجاذين هذا كان من الناس الأغنياء، وكان أبوه من يعني من المترفين من القوم. فلما أسلم وهو ابن 17 عاما، أسلم وعنده 17 سنة، عذبه أبوه ولم يوافق أبدا على أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمكن ذات يوم من الهرب، فإذا بالمشركين يمسكون به ويأخذون منه كل ماله حتى الثياب التي عليه، حتى الثياب التي عليه أخذوها. فلما رأى نفسه وهو ابن 21 عام بعد 4 سنين من حبسه في مكة حتى استطاع أن يهاجر، فهو ابن 21 عام، أخذوا حتى الثياب التي عليه، فأتى ببجاذين، بجاذين يعني كده زي ما بنسميهم إيه، شوالين، شوال ائتزر به، ربط به نصفه الأسفل، وبجاذ أو شوال ربط به إيه أعلى جسده ليستر نفسه. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا قال: أو حقا فعلت؟ النبي عليه الصلاة والسلام فرح به. لماذا؟ لأنه هاجر في سبيل الله وضحى بكل شيء حتى الثياب التي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله ذو البجاذين، سماه ذو البجاذين وأطلقت عليه، ومات صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقول الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله تبارك وتعالى هنا كما قال الإمام ابن كثير يقول: ادخلوا في جميع شرائع الإسلام واعملوا بجميع أوامره واجتنبوا جميع زواجره ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية يبين أنه لا تجزئة في الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى خاطب اليهود في أول السورة، فاكرين؟ من شهرين ثلاثة شرحنا هذه الآية في قول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما ينفعش تجزئة، هي ثروة واحدة هتاخد الدين على بعضه ودخوله في السلم كافة. قال ابن عباس أي يدخلوا في الإسلام جميعا بجميع الشرائع وجميع العبادات والقربات من الله تبارك وتعالى. وهذا الفهم يكاد يكون إجماع بين أهل التفسير، وقد أفردنا من قبل بفضل الله تبارك وتعالى خطبة كاملة في هذا الشأن، خطبة تقسيم الدين إلى إيه؟ إلى قشر ولب. أن من الناس من يقسم الدين يقول فيه قشور وفيه لباب، خلينا احنا في اللباب وسبنا من القشر بقى والكلام الايه الكلام الفاضي ده. لا، قلنا ما دام امر من امور الدين، ما دام شيء قاله الله او قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تقول عليه ايه، ما ينفعش تقول عليه قشر، ما ينفعش تقول عليه مش مهم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أي فإن زللتم أي عدلتم عن الحق، افترض غلط، الله تبارك وتعالى يعلم أن الإنسان ليس معصوما. فأنت ممكن أنت عرفت السلم كافة، ربنا بيقولك ادخلوا في السلم كافة، طب اللي غلط؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، بعد ما عرفتم الحق، بعد ما عرفتم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما عملتهاش، بعد ما عرفتم النواهي وقعتم فيها، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال العلماء أن هذا نوع من أنواع التهديد، تذكرة بعزة الله وقدرته على أن ينتقم ممن حاد عن طريقه، ولكنه أيضا حكيم لا يعذب أحدا إلا بما يستحق، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك هل ينظرون، يعني ينتظرون، ينظرون من التلكؤ، حاسين كده ان هم ايه بيسوفوا، طب مستنيين ايه؟ الله تبارك وتعالى يسأل مستنكرا سؤال استنكاري، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني ايه؟ يعني هم مستنين القيامة تقوم، ما هي دي علامات يوم القيامة، ما هي دي أحداث يوم القيامة، آسف، أحداث القيامة أن يأتي الله تبارك وتعالى والملائكة، وجاء ربك والملائكة صفا صفا. فالله تبارك وتعالى هنا يسأل عباده مستنكرا منتظرين ايه؟ ماذا تنتظرون في أن تعودوا إلى الله، في أن تأخذوا بجميع عرى الإسلام وأن تدخلوا في السلم كافة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وهنا نقف وقفة عقائدية في قول الله تبارك وتعالى أن يأتيهم الله، صفة الإتيان والمجيء يوم القيامة صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن فالإتيان والمجيء صفتان ذكرهم الله تبارك وتعالى أو فعلان يفعلهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة. عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بهذه الصفة وبهذا الفعل من الله تبارك وتعالى، ولا نشبه الله، نقول يأتي، قال الله يأتي فهو يأتي، لكن إيه؟ إتيان لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا نستطيع أن نتخيله ولا نشبهه بأحد من خلقه، لكن الضبط إيه؟ نثبته لله كما أثبته لنفسه. طب ليه بنقول كده؟ لأن في بعض الناس بيتكلفوا إن هم إيه؟ يؤولوا صفات الله تبارك وتعالى، إذا ما سمع صفة توهم تشبيها في نفسه حس إن الصفة دي يعني هتهم تشبيه بالله تبارك وتعالى. وحتى في نص في منظومة أو قصيدة تدرس للأسف في الأزهر بتقول إيه؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أي نص تحس إنه بيشبه أوله. لا، نحن نقول ليس من حقك أن تتآلى على الله، أن تتقول على الله بغير علم، لكن كما كان السلف وقد ورد ذلك عن جمع غفير من أصحاب النبي ومن بعدهم أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، لا يؤولونه ولا يشبهونه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول إيه؟ يأتي إتيانا ليس كمثله شيء، لا نتخيله وليس كما تدرك أو كما تتخيل عقولنا، لأنه كل ما دار ببالك فالله تبارك وتعالى غير ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. المشهد الختامي، القصة النهائية بقى، آخر مشهد، كلنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنرى هذا المشهد في يوم ما، يوم القيامة. لكن إيه؟ هذا المشهد لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه العودة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا ينادي عباده: لا تنتظروا ولا تسوفوا، ولكن أقبلوا على الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. لما ذكر الله تبارك وتعالى التسويف والانتظار، ذكر الله تبارك وتعالى أبشع مثال على هذا التسويف والانتظار، مع العلم بآيات الله، مع رؤية البينات الظاهرات، ومع ذلك لا يؤمنون. مين المثال؟ بني إسرائيل كالعادة اللي معانا في سورة البقرة من الأول. قال الله: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم آية رآها بني إسرائيل؟ العصا رأوها، فلق البحر شقين يمشون بينهما، كان كل فرق كالطود العظيم وهم يمشون، وبعد ذلك يقع على أعدائهم. رأوا هذه الآية، رفع الله تبارك وتعالى فوقهم الطور: خذوا ما آتيناكم بقوة. وأيضا رأوا بعد ذلك تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم وشق الحجر لموسى عليه السلام، فانبشثت منه 12 عينا، عيون كثيرة وآيات كثيرة ومعجزات باهرة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. اسمع بقى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعمة الله هنا كما قال الإمام ابن كثير: الإيمان، نعمة الإيمان. الله تبارك وتعالى أنزل عليهم هذه النعمة وأراهم الآيات والمعجزات، هيبددوها بعد ما جاءتهم البينات، فإن الله شديد العقاب. مسألة الانتكاس، مسألة الإنسان الذي يرى آيات الله، الذي يسمع كتاب الله، الذي يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقبل على الله بقلبه ويخشع ويتبتل إلى ربه جل وعلا، وبعد كده بعد ما جاءته هذه البينات يبتعد عن الله تبارك وتعالى. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. خلي بالك من ضابط إيه؟ من بعد ما جاءته، يعني الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة وأنعم عليه بالإيمان، لكنه إيه؟ لم يصن هذه النعمة ولم يرعها حق رعايتها. يقول الله: فإن الله شديد العقاب. ومن أعظم العقوبات التي تأتي على مثل هذا النوع الذي فرط في نعمة الله وأعرض عن جنب الله سبحانه وتعالى، أنه يطبع على قلبه زي ما ربنا طبع على قلب بني إسرائيل. تجد فعلا الإنسان الذي علم عن الله والذي اقترب من الله ثم انتكس والعياذ بالله، نسأل الله أن يثبتنا على دينه، كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان من أكثر دعاء النبي هذا، لأنه يعلم عاقبة الانتكاس بعد العلم، الحور بعد الكور، أن يعلم الإنسان حقيقة الدين ثم يتركه بعد ذلك. أعظم عقوبة على ذلك الطبع على القلب، إن هو يجي بعد كده يحاول يرجع، يحاول يلتزم مرة أخرى، يحاول يقبل على الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع، ولا يستطيع بعد ذلك أن يستمتع بلذة في الحرام. هو كان بيستمتع قبل ما يبقى ملتزم، قبل ما يبقى يعلم آيات الله، لكن هيظل تأنيب الضمير دائما في قلبه، فلا يستطيع أن يستمتع ولا يستطيع أن يفرح ولا يستطيع أن يرتاح، لأنه يعلم حقيقة الدين ويعلم البينات لكنه أعرض عنها، كما قال الله تبارك وتعالى مشبها إياه بالكلب: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دائما في لهاث ودائما في تعب ولا يرتاح أبدا، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مبينا السبب في هذا البعد وهذا الانتكاس وعدم الدخول في السلم كافة كما أمر الله. يقول الله: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. مسألة التزيين، تزيين الدنيا، إحساسهم أن هذه الدنيا ليس هناك غيرها، راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هؤلاء أو هذا السبب من أعظم أسباب ترك الدين وعدم الدخول في شرائع الله تبارك وتعالى وعدم الدخول في السلم كافة. أن الإنسان يستشعر أن مآله في الدنيا وأن غاية منتهى أمله في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فعلا هو جنة الكافر. لماذا؟ حتى وإن كان كافر فقير، حتى وإن كان كافرا معذبا، لكن هذا ما يلقاه في الدنيا من فقر أو من عذاب مع كفره لا يقارن بما سيراه من العذاب في الآخرة، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمؤمن فحتى وإن كان في أعظم نعيم، حتى وإن كان أعظم ملك من ملوك الدنيا، فإنه إذا قورن هذا النعيم بما يلقاه في الآخرة إذا رضي الله تبارك وتعالى عنه وتقبل عمله، نسأل الله تبارك وتعالى جميعا أن يتقبل منا، إذا لقي هذا، فإذا قرنت ما يلقاه في الجنة بما تمتع به في الدنيا فإنه لا سبيل للمقارنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوسين في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها. لقاب قوسين في الجنة أعظم من الدنيا وإيه؟ وما فيها. عارف يعني إيه قاب قوسين؟ القوس اللي بيرمي به السهم، لو جبنا قوسين مع بعض وحطناهم يعني هيعملوا زي إيه؟ زي علامة كده بالشكل ده. هذه المساحة البسيطة ما تجيش متر، واخد بالك؟ زي ما تقول كده متر في متر في الجنة أحسن من كل متاع الدنيا ومن كل ما فيها. لكن للأسف الذين كفروا والذين ابتعدوا عن الله زينت لهم هذه الدنيا، زينت لهم الشهوات، زينت لهم الملذات، فأعرضوا عن ذكر الله بسببها. قال الله: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. مسألة السخرية من المؤمنين، مسألة الاستهزاء بالمؤمنين، هذه سنة كونية دائما ما ستجدها. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. دائما يضحك عليهم ويتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتريقوا ويتغمزوا ويستهزئوا. هذا حال دائم من أهل الباطل. فلما نجد أنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، مش معناه أن نحن لا نحزن أو لا نرد، لكن لا نستغرب. هذا أمر علمنا إياه الله تبارك وتعالى، أنهم دائما ما سيسخرون ودائما ما سيستهزئون. فالأصل أن نحاول أن نرد عليهم عمليا، وليس مجرد البكاء والنحيب. وهؤلاء يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر منهم؟ ماذا تنتظر من قوم كفروا بالله؟ وليس بعد الكفر ذنب، أعظم ذنب، أعظم يعني مصيبة في حياة الإنسان أن يدعي مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، أن يدعو مع الله إلها آخر، وأن يشرك مع الله ما ليس به علم، وأن يدعي لله الصاحب والولد. فهؤلاء تعدوا على الله، فماذا ننتظر منهم؟ ويسخرون من الذين أمنوا. لكن الله تبارك وتعالى يبين لنا الميزان الحقيقي: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. حتى لو في الدنيا في مذلة، وحتى لو في الدنيا في ضعف وفي فقر وفي استضعاف، لكن ايه؟ في حاجة اسمها يوم قيامة، في حاجة اسمها آخرة، في حاجة اسمها شيء يجعلك دائما ما تسترجع دائما الأمل، ولا تفقد أبدا الأمل، ولا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى. تعلم أن هناك قيامة وأن هناك آخرة. فهنا الله تبارك وتعالى يعلمنا هذا الدرس: والذين اتقوا فوقهم، حتى لو مش في الدنيا، حتى لو أذلوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، معه مجموعة قليلة جدا، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيل النبي ما فيش ولا واحد آمن. يبقى ده منظره في الدنيا إيه؟ أنه استضعف، أنه أقل، أن الذين كفروا فوقه تكالبوا عليه وقتلوه كما فعل بنو إسرائيل من قتل يحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء وغيرهما من الأنبياء. لكن الضابط والميزان، حتى وإن كانت الهزيمة في الدنيا ظاهرة، فهناك إيه؟ آخرة، وهناك ميعاد. يعني لو بوش توفي في الدنيا بغير أن ينتقم الله تبارك وتعالى منه أو أن يقر أعيننا بنصرتنا عليه، فلتعلم أن هناك إيه؟ أن هناك آخرة. لم نرى انتقاما مباشرا من شارون مثلا، وإن كان طبعا هو الآن يعني في انتقام شديد، لا نعلم كم يعذب الآن، لكن تعلم حتى وإن مات فجأة أن هناك معاد وأن هناك آخرة يخلص الله تبارك وتعالى فيها الحقوق ويجتث أو ينتقم من الظالم، ويعلن هذه القاعدة: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الحاكم بإسناد صحيح، أن ابن عباس قال في هذه الآية: كان الناس أمة واحدة على الإيمان 10 قرون بين نوح وآدم، بعد آدم ظل الناس على الإيمان. والآية فيها قولان، القول الثاني أيضا منسوب لابن عباس، رواه ابن عطية والعوفي لكنه بإسناد غاية الضعف، أنهم كانوا على الكفر، أي أنهم كفروا بعد آدم، لكن القول الصحيح والله تعالى أعلم والذي له إسناد جيد هذا هو القول الذي نسب لابن عباس وقتادة وغيره من أهل العلم: كان الناس أمة واحدة، أي كانوا أمة واحدة على ملة آدم، على ملة آدم، حتى بدأوا يعبدون الأصنام، فبعث الله أول أنبيائه أو أول رسله وهو آدم. هناك روايات كثيرة عن أنبياء آخرين مثل شيث مثلا، ولكن كلها لا ترقى إلى الصحة، وكلها من آثار بني إسرائيل. لكن الثابت من كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أن أول رسول أرسل هو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقول ابن عباس هو أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإيمان، ثم اختلفوا وبدأوا يعبدون الأصنام، فبعث الله تبارك وتعالى نوحا. وقرأ عبد الله بن مسعود كما روى الحاكم أيضا، قرأ هذه الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لكن هنا ابن مسعود لم يقرأها على سبيل التلاوة، إنما كان على سبيل الشرح والتعليم، كما قال ذلك العلامة أحمد شاكر وغيره من المدققين من أهل العلم، يعني شرح الإمام عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أن الناس كانوا أمة واحدة متفقون على الإيمان، ثم اختلفوا فكان منهم من كفر ومنهم من آمن كما علمنا بعد ذلك. فبعث الله النبيين، يبقى إذن النبيين بعثوا ليه؟ بعثوا لرأب هذا الخلاف، ولعدم أو لتعبيد الناس لله تبارك وتعالى مرة أخرى. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ترغيب وترهيب، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى هنا في مسألة يعني دندننا حولها من قبل، أن الخلاف واقع لا محالة، سيكون هناك خلاف دائما بين أهل الحق وأهل الباطل، لكن الله في كتابه لم يرضى بهذا الخلاف، لكنه إيه؟ علمنا أنزل معهم الكتاب بالحق، ليه يا رب؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى هناك دائما مرجعية وميزان يجب أن نرجع إليه هذا الخلاف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، يبقى من وظائف الكتاب أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فمسألة يعني للأسف بعض الدعاوى الآن تتردد أن احنا نرضى بهذا الخلاف، وأن هذا الخلاف نوع من أنواع الثراء، وأنا سمعتها والله بأذني من بعض الدعاء، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق، أن الاختلاف بين الناس ثراء، وتلفظ بهذا اللفظ حتى الاختلاف في العقيدة والاختلاف في الدين، وهذا كلام باطل، ليس أبدا ثراء، إنما الأصل أن نحاول أن نرأب أو أن نلئم هذا الصدع بين الناس، وأن نوحد كلمة الناس جميعا على لا إله إلا الله. هكذا أنزل الله تبارك وتعالى النبيين لأجل ذلك. ليس معنى ذلك أن نحارب الغير أو أن نكره الغير أن يدخلوا في دين، لا، لكن لا نقول أن الخلاف ثراء، لأننا برضانا عن الخلاف، برضانا أن الناس تختلف وأن الاختلاف رحمة سواء في داخلنا أو في خارجنا، فهذا الرضا يؤدي بنا إلى إيه؟ إلى التقاعس عن تغيير هذا الاختلاف، وأن نرضى بالذي يدعي للصاحبة لله الصاحبة والولد، وأن نرضى بالذي يعبد الفئران والذي يعبد البقر، ونقول بقى إيه؟ كله مختلف بقى ونتعايش مع بعض، لا، ليس هذا هو المفهوم الصحيح، لكن كما ذكرنا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليه؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اسمع، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وهذا دليل آخر، الكلمة القادمة دليل آخر على عدم الرضا بالخلاف، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم. بغيا يعني إيه؟ يعني ظلما، أي أن الظلم كان من نتائج هذا الاختلاف، أو أنه كان من أسباب هذا الاختلاف، أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا وبطغوا الحق وتعالوا فيه، فكان هذا من أسباب الاختلاف. فالاختلاف كما قلنا ليس كله رحمة، هذا المفهوم لا يمكن أن يطلق. مسألة أن نحن نقول الاختلاف رحمة هكذا مطلقا، لا. قال الله تبارك وتعالى، نكرر هذه الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، إلا من رحم. فالاستثناء هنا كما قال العلماء يقتضي المغايرة. لما أقول مثلا إيه، حضر جميع الناس الدرس إلا سالم، فإذا معنى هذا أن الجميع حضر، يبقى سالم مغاير للجميع فهو لم يحضر الدرس. فقال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، فالمرحومون ليسوا هم المختلفون، إنما المرحومون الذين اتحدوا على لا إله إلا الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله بعد ذلك، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. حط كذا خط تحت كلمة إيه؟ بإذنه. كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. الافتقار التام، الافتقار التام، إن أنت هدايتك وأي فضل يصيبك وأي رزق وأي طاعة وأي عبادة وأي نعمة هي بإذن إيه؟ بإذن الله تبارك وتعالى. حتى إذا أردت أن تدعو إلى الله لازم تأخذ الإذن. الإذن من مين؟ إذن من الله تبارك وتعالى، وداعيا إلى الله إيه؟ بإذنه وسراجا منيرا. إذن فهنا ربنا تبارك وتعالى يؤصل معنى غاية في الخطورة، أنه حتى الهداية إذا أردت أن تطلبها فاطلبها من الملك جل وعلا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وعند أحمد بإسناد صحيح، نحن الأولون نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب، بيد أنهم أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم أي يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخطب يوم الجمعة، فقال فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، أي السبت اتخذته اليهود والأحد اتخذته النصارى. وقال زيد بن أسلم وهو يفسر هذه الآية، فاختلفوا في يوم الجمعة، فقالت اليهود يوم السبت هو اليوم المقدس، وقالت النصارى يوم الأحد، وهذا الله الأمة إلى يوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فتولت النصارى إلى المشرق وتولت اليهود إلى بيت المقدس، وهذا الله المسلمين إلى قبلتهم. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي بصفات معينة، فهدى الله الذين آمنوا إلى الصلاة بهيئتها. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله الذين آمنوا إلى صفة الصيام. واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود يهوديا، وقالت النصارى نصرانيا، وقال الله وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واختلفوا في عيسى، فمنهم من سفهه وكذب به وهم اليهود، وقالوا على أمه بهتانا وزورا عظيما، ومنهم من ألهوه وعبدوه وجعلوه ابنا لله، بل جعلوه إلها كما يقولون الرب يسوع، هكذا يصفونه. فهذا الغلو هذا الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى الحقيقة أنه روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبيا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عشان كده كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يا ريت نحفظه في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. شوف، حتى النبي بيطلب من ربنا أنه يهتدي، ما بالك بي أنا وأنت؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعشان كده أثر عن كثير من السلف الدعاء المشهور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ممكن واحد يعرف الحق لكن ما يتبعوش، وممكن واحد يبقى نفسه يتبع الحق لكن ما يرزقوش، فتدعو الله تبارك وتعالى وتفتقر وتعلم أن الله هو الذي بيده هدايتك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فتقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مسألة السنة الكونية سنة ربانية جعلها الله في عباده، ألا وهي سنة الابتلاء. أنتوا فاكرين أنتوا تدخلوا الجنة من غير ما تبتلوا؟ تكررت هذه الآية ومثلها كثيرا، مثل سورة الأنعام، سورة آل عمران، في قول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ويعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وتكررت في سورة التوبة، فقال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجة. وقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبقى تكرر هذا المعنى كثيرا: لن تدخل الجنة حتى تختبر. مش معنى الاختبار زي ما قلنا قبل كده المصائب فقط، لكن أحيانا يكون الاختبار بالسراء وبالمال، فيختبرك الله تبارك وتعالى أو يفتنك ليرى منك هل تصبر على الضراء وهل تشكر على السراء أم لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين مضوا، مستهم البأساء والضراء، الأمراض والأسقام، وزلزلوا في الجهاد وفي الحرب حتى من شدة الزلزلة ومن شدة ما يلاقونه من الكرب، قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا يقولونها سخطا ولا شكا، إنما يقولونها كما قال ابن كثير استفتاحا وطلبا من الله. ومثله كما في البخاري قول خباب بن الأرت رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مدثرا أو متكئا على بردة بجنب الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ العذاب كان شديد لدرجة أن عمر لما رأى ظهر خباب أغشي عليه، كانوا يعني يلقونه على الجمر المتقد فلا يطفئ الجمر إلا شحم ظهر خباب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فجاء النبي وقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنه كان يؤتى بالرجل من الذين من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدمه، لا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. بنسمع الحديث ده ومش فاهمين يعني ايه أمشاط الحديد. أمشاط الحديد يقول الشراح كانوا يأتون بأصوات أو بصياط من معدن كان فيها كلاليب، فيضربونهم بهذه الكلاليب فيجذبون لحمهم إلى الخارج، ثم يضعون أسياخا بين اللحم والعظم ويتركونهم حتى ينمو اللحم على هذه الأسياخ، يتركونهم أياما حتى تلتئم الجروح والأسياخ موجودة، فينتزع الأسياخ من بين لحمهم وعظمهم. أنواع عجيبة من العذاب، بعض الناس يستغرب من هذه الأنواع. هذه الأنواع حدثت والله حتى في الأزمنة القريبة، في محاكم التفتيش التي حدثت في الأندلس بعد دخول القشتاليون، دخول القشتاليين إليها، فعلوا في المسلمين أشياء أفظع من هذا. فالله تبارك وتعالى يخبرنا أن هذا يمكن أن يقع، والنبي يعلم خباب ويقول له كان يفعل بهم كذا وكذا، ما يصرفهم ذلك عن دينهم، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. في ناس بتبقى مستعجلة مش عايزة ابتلاء، لا، نقول لهم الابتلاء سنة كونية، لكن الأصل نأخذ بالأسباب لدفع هذا الابتلاء وأن نحاول دائما أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا أريد أن أطيل، أكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.